يتبعون احسن. وبعد هذا للدرس الميسي 90 في سلسله دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. مره اخرى اعود فاؤكد اننا لا نجيب عن اسئله خارجيه لا علاقه لها بمنهاج درسنا، واعتذر اعتذارا تاما عن الاجابه عن وقلت ان هنالك درسا اخر في يوم الجمعه الرسائي يجيب فيه عن اسئله في ذلك الدرس. مع الحديث الاخير في وهو الحديث الذي يروي رضي الله عنه عن رسول الله انه قال: قالوا وكذبوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمل. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمه منه وفضله. الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد شرحنا هذا الحديث واوضحنا كثيرا من جوانبه، ولكن ربما بقيت بقيه من هذا الشرح، او ربما بقيت بقيه الجنود في هذا الحديث، ارجعنا إزالة هذا الغموض وبيانه إلى درسنا هذا. تعليقا على الكلام الذي ذكرناه في درسنا الأخير في شرح هذا الحديث، قد يخطر في بال بعض منا أن يقول: إذا العمل لا فائدة منه، بل ربما لا ضرر فيه أيضا، ما دام ان الذي يسعد الانسان هو فضل الله عز وجل، فسواء قام بالواجبات التي كلفه الله عز وجل بها او لم يقم، الامر سواء. والمهم ان يدركه فضل من الله عز وجل. قد يكثر في البال بناء على الكلام الذي قلناه في الدرس الفائت مثل هذا التصور. هذا التصور طبعا خطا، وهو اشبه بتصور ذاك الذي سمع ان الرزاق هو الله عز وجل، فقال: اذا لا حاجه الى ان اخرج الى السوق فاكدح واشتغل بالاسباب التي سخر الله سبحانه وتعالى الانسان لها او سخرها للانسان. وكمن سمع في بحوث العقيده الاسلاميه ان النار ليست هي التي تحرق، وانما الذي يحرق هو الله، وان السكين ليست هي التي تذبح، وانما الذي يموت عند ذلك هو الله، قال: اذا فلألق نفسي في النار فانها لن تضر بي شيئا، ولاستعمل الاسلحه الفتاكه المعروفه بانها تقتل، ولن اكون في ميزان الله منتحرا، لأن المحمي هو الله ولأن المنيس هو الله. كما أن ذلك التصور خطأ، وقد أوضحنا دلائل خطأه في دروس العقيدة في سلسلة دروسنا هذه، كذلك هذا التصور بناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ. أن يسمع إنسانا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ذاته مؤكدا انه هو ايضا لم ينجو بعمله، وانما الناجي هو فضل الله سبحانه وتعالى. اذا سمع احدنا هذا الكلام فقال اذا فلانشد يدي عن العمل، ولا علي ان اعرض عن اوامر الله عز وجل او ان يمس في محرماته، فان الذي يسعدني هو فضل الله، والذي يشقيني هو ابتعادي عن فضل الله عز وجل. هذا الخطا من نوع ذلك الخطا تماما. ولا مانع ان نعود الى شيء من التفصيل نستذكر به ما قلناه في دروس العقيدة من قبل. لا شك ان الله عز وجل اقام هذا الكون على سنن وعلى قواعد، تتلخص هذه القواعد والسنن في انه ربط اشياء باشياء، فتبدى لنا من خلال ذلك ان البعض منها اسباب والبعض مسببات. ربط المطر بالغيوم، وربط المطر بالنبات، وربط النبات بالغذاء، وربط الغذاء بالاشباع، وربط الماء بالرزق. هذه علاقات اقام الله سبحانه وتعالى الكون عليها، والامثله كثيره لا تحصى، ولكن قلنا واعتمدنا فيما قلناه على دليل علم بل ادله علميه منطقيه دقيقه، قلنا ان هذه الاسباب وهذه العلاقات الظاهره ليست لها جذورا ذاتيه ابدا، وانما الفعال هو الله عز وجل. فلا ابخره البحار تكون السحب، ولا السحب بحد ذاتها تعتصر الامطار، ولا الامطار بطبعها توجد النبات، ولا النبات بذاته يوجد الطعام والغذاء الى اخر ما هنالك. انما الذي حقق كل هذا هو الله عز وجل. اذا فسببيه ما نظنه سببا امرا ظاهريا فقط يسميه العلماء سبب جعل. ربط الله بين السابق واللاحق ربطا مستمرا، فقيل الينا ان السابق سبب وان اللاحق مسبب من كثرة الاستمرار، ولكن الذي احرق هو الله، والذي امات هو الله، والذي احيا هو الله، والذي اشبع هو الله، والذي اروى من ظمأ هو الله سبحانه وتعالى قولا واحدا. ولكن هل هذا اليقين العلمي يخوننا ان ننفذ ايدينا عن نظام اقامه الله في هذا الكون؟ هل يخوننا هذا اليقين ان نلقي بانفسنا في النار منتظرين ان لا يحرقنا الله ما دام الذي اعطى هذه الفاعليه للنار هي الله؟ قطعا لا. هل يخوننا هذا ان نتحدث السم ولا نزال يقينا منا بان المنيس هو الله عز وجل؟ طبعا لا. هل يخوننا هذا ان ناخذ ايدينا عن العمل والكد والكدح منتظرين ان يخلق الله في مائدتنا الشبع، ويخلق الله في صيامنا الرز بدون اي وسيله؟ هذا غير جائز، وهذا بالاتفاق امر محرم، ولو ان الانسان فعل هذا لوقع في مغبة اشياء خطيرة جدا في حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه. هذا شيء هذا. كذلكم العمل. الباري عز وجل امرنا بقائمة من الاوامر. نهانا عن قائمة اخرى من النواهي. الزمن بالقائمة الاولى جزما ونهانا عن الامور الثانية ايضا جزما. ثم اعلمنا ان هذه القائمة من الاعمال ليست هي التي بقدرها تدخلك جنة الله عز وجل. وتلك المعاصي ايضا ليست هي التي بطبعها تدخلك النار قطعا لا. كما ان النار ليس هو الذي بطبعه يغرق. وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرمك بجنته ورضوانه، وهو الذي يحقق لك مقومات السعادة الأبدية الخالدة هو. ولكن هذا الإله الذي يكرم من شاء بالسعادة وأسبابها ويعاقب من شاء بالشقاء وأسبابه جعل لذلك أسبابا ظاهرية كما جعل في امور المعيشة والتعامل مع الحياة اسبابا ظاهرية. وكما ان عليك ان تتعامل مع الكون واسبابه، فان انت اهملت ذلك وقعت في انحراف وفي جريرة اثم. كذلك هنا ان قلت انا لم اصلي لانني انما ادخل الجنة بفضل الله، ثلاثه لم تفيد من شيئا، لذلك لم تصل. فانت كمن يقول انا لم اكل، لان الذي يشبعني هو الله عز وجل. ولبثت جائعا لو تردى والعياذ بالله الى ان طرق بابك ملك الموت لياخذ الامانه المذعه بين جلامده. انت منتحر وقد ارتكبت بهذا اثما بينه وبين الكفر شيء بسيط جدا جدا. كما ان هذا العمل حرام ذلك العمل ايضا. هذا التصور او هذا المعنى العلمي لكلام رسول الله يعلم انه لم ينجو احد منكم بعمله، اظن بكلام واضح جدا. في رواية اخرى في الصحيح لن يدخل احدكم الجنة عمله. العبارة دقيقة جدا. نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكون للعمل فاعلية. نفى ان تكون للعمل فاعلية. العمل لا بد منه لكن ليست له فاعلية. كما ان الاسباب المادية التي تراها لا بد منها ولكن ليست لها اي فاعلية. شيء اخر، لو ان احدنا اراد ان يقول ما دام الله عز وجل امرنا بالطاعات ثم قال لنا في قرآنه ادخل الجنة بما كنتم تعملون، اذا فالذي يدخل الانسان في رضا الله ويحقق له السعادة انما هو العمل. ان اردت ان تقول هذا الكلام وانت تتبناه فعلا فاعلم انك قد اعرضت عن ادق معاني التوحيد وزنيت الى خاصة الكفر. كيف؟ اذا نسبت فاعلية الاسعاد الى العمل فقد جعلت من العمل قاضيا يحكم على الله. أليس كذلك؟ جعلت في هذه الحالة من طاعاتك قاضيا يحكم على الله عز وجل، ما دام العمل بحد ذاته هو المتعب، والمعاصي بحد ذاتها هي التي تشقي. اذا البار عز وجل ما عمله في هذه الحال، البار عز وجل ليس له اذا والعياذ بالله الا دورا واحد، هو الدور التنفيذي، كالسلطة التنفيذية التي تنفذ ما اجرمته السلطة التشريعية السلطة القضائية. فالبارئ عز وجل ينظر، ما دامت الطاعات حكمت فليس له او ليس عليه الا ان ينفذ مقتضى هذا الحكم. هل يقول هذا مسلم؟ هل يقول هذا مؤمنا بالله سبحانه وتعالى؟ اطلاقا. من الذي جعل الطاعات سببا لادخالك الجنه ولتحقيق السعاده الابديه لك؟ من؟ الله عز وجل. وهل الباري عز وجل مجبر على هذا؟ يعني هل هنالك من يجبره ان يجعل طاعتك سببا لسعادته؟ معاذ الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، اي له الارادة المطلقة التي لا تحد باي قيود ابدا. واذا فلو انه شاء ان يزج بالسائرين في ناره لفعل ولا معقب لفعله وحكمه، ولو شاء ان يدخل كل العصاة والمارقين والملحدين والكافرين في جنته لما استطاع احد ان يعقب على حكمه، لكن هذا الاله الحاكم بما يشاء الذي يتصف بالإرادة المطلقة والقدرة المطلقة شاء أن يجعل من هذه العبادات مؤشرا وسببا جعليا لرضاه عنك، وأن يجعل من ارتكاب المعاصي مؤشرا وسببا جعليا للشقاوة أي العذاب والعقاب. والخلاصة أن ما نقوله في باب العقيدة الإسلامية في فهم الأسباب الكونية هو ذاته الذي ينبغي أن نعيه ونقوله فيما يتعلق بسببية الطاعات للجنة وسببية المعاصي للعقاب والسخط والنار. هذه هي الخلاصة. ولما كان اعطاء الفاعلية الحقيقية في الاسباب الكونية كفرا، كذلك اعطاء السببية الحقيقية للطاعات بحد ذاتها ان تدخل الجنة هو ايضا كفرا او قريب من الكفر. هذه هي التتمة التي ارجعتها في شرح هذا الحديث الى هذا اليوم. وجذور المسألة كلها هي عبودية الإنسان لله عز وجل، أن يرحل الإنسان إلى الله وهو متجلد برداء العبودية والذل لله، يعني توطن نفسك إلى إذا قال لك الله بما جئتني أرني الطاعات التي جئتني بها حتى اجزيك عليها خيرا، تقول يا رب انا عبد والعبد وما ملكت يداه منكم يسلمني، العبد هو الذي يطلب، انا فقير انا لا املك شيئا، ان كنت قد فعلت فبتوفيقك فعل، وان كنت قد اطعت فبفضل منك ورحمة اطعت، وان كنت قد عصيت فانت المالك للمعاصي وبقضاء منك تم ذلك. هذا هو المنطق، منطق العبودية لله عز وجل. تصور ان العمل بحد ذاته هو المثيل، يتناقض تناقضا حادا مع حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذا فهما ينبغي ان نلحظه في الطاعة، وينبغي ان نلحظه ايضا في الوقت ذاته في المعاصي. يعني كما انك يجب ان تتبرأ من حولك وقوتك اذا وفقك الله لطاعة، فلا ترين لنفسك فاعلية تتمنن على الله بها. كذلك والعياذ بالله، لو فرضنا ان احدنا وقع في متاعة او انزلت به القدم في معصية، فلا يبررنها ولا يرين لنفسه عذرا فيما وقع منه، ولكن ليكن قوله المنبثق عن عبوديته لله: اللهم اني ما عصيتك اذ عصيتك استكبارا على حكمك، ولكن لسابقة سبق بها قضاءك. يعني انا ما عصيتك استكبارا على حكمك ولا تأديا على امرك، انا عبدك، انا لا احب ان اعصيك، لكن ضعفي ساقني الى هذا الانفراد. والضعف صفة العبد، ومن ثمرات الضعف الانحراف والاخطاء وكل هذه الاشياء. هذا هو ينبوع الخير الذي ينبغي ان يحرص عليه الانسان في حياته. ثم ينقلنا المؤلف بعد ذلك الى باب التفكير في عظيم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب يعرض لنا الامام النووي رحمه الله تعالى بضع ايات من كتاب الله عز وجل، ويختم ذلك بحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الباب هو باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى. قال الله عز وجل: انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ويقول الله عز وجل: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله عز وجل: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت تذكر انما انت المذكر. ويقول الله عز وجل: افلم يسيروا الى الارض فينظروا. ثم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى والايات في الباب كثيره. الحقيقه ايها الاخوه، هذه الايات الحديث التفصيلي في شرحها حديث يعني طويل الذيل، وهو حديث ذو سجون كما يقولون، ولكن احب أن أنبه نفسي وأنبهكم إلى معالم دار جهنم تتراءى لنا في هذه الآيات الإلهية، في هذه الآيات البينات من كلام الله عز وجل. أولا مسألة تتعلق بكل الآيات القرآنية التي يأمر الله فيها عباده بالتأمل في مخلوقاته، بالتأمل في لوحات مكوناته. هذه الآيات التي تأمرنا بذلك في الحقيقة تأمرنا من أجل غاية، وتصور لنا في هذا منهجا، منهجا للتفكير. ما هو هذا المنهج؟ هذا المنهج يتلخص في أن نجعل التفكير عمل دائري، ومحور هذه الدائرة هو التأمل في الذات ومعرفتها. تفكير في السماوات وفي الأرض وفي كل ما يأمرنا الله أن نفكر فيه، الحقيقة كل الناس يتفكرون فيه، يعني ما في أحد من العقلاء لا يفكر، ما في ملحد إلا ويفكر في المكونات. يا دينكم فاستعرضوا في أذهانكم أسماء العلماء المؤمنين والملحدين على السواء، المعاصرين والقدماء، هل فيهم من لم يفكر في الأفلاك؟ هل فيهم من لم يفكر في الأرض وزحرها الباطني وخيرها الظاهر؟ هل في العلماء من لا يفكر أو لم يفكر في البحار وذخائرها وما في أعماقها؟ الكل يفكر، لكن هل هذا ما يأمر الله عز وجل به؟ الباري عز وجل يأمرنا أن نفكر طبق المنهج. هذا المنهج هو أن تضع ذاتك مشروعا، يعني أن يكون هدفك أن تتعرف على ذاتك، من أنت؟ من أين جئت؟ إلى أي نهاية تصير؟ وهل أنت مالك أمر نفسك أم أنت مملوك؟ وإذا كنت مملوكا فمن مالكك؟ وما علاقتك بهذا المالك؟ وهل هذا المالك كائنا عابر يعبث أم إنه لا يعبث ولا يفعل شيئا إلا لحكمة؟ هذا هو المثل. ولكن كيف تستطيع أن تصل إلى هذه الغاية، تتعرف على نفسك وذاتك بواسطة التأمل في الكون الذي من حولك، وأنت جزء من هذا الكون، بواسطة التأمل في كل المكونات التي أنت جزء منها؟ بهذا المنهج تفكر. العلماء الأجانب ومن مثلتهم ومجاذيب الغرب أيضا في بلادنا يفكرون، لكن كيف يفكرون؟ يفكر أحدهم في التربة وما أودع فيها والمعادن التي توجد في تباعيثها، ويصل إلى حقائق علمية كبيرة جدا، ولكن دون أن يكون بين هذا التفكير وبين ذاته الجسور واصلة أبدا. يفكر في الأفلاك ويقف على ما تبعث له العقول، يرى أمور غريبة جدا جدا، لكن دون أن تكون هنالك روافق بين هذا الذي يتأمل فيه وبين ذاته أبدا. هو يعني طوى ذاته عن التأمل، وإنما بعث أنظاره إلى ما حوله فقط. يتألم في البحار لعالم البحار وحيوانات البحار ونباتات البحار وكل ما فيها. كلكم نرى صورا مذهلة من هذا. نعم، لكن مشكلة هذا التفسير أن أصحابه وضعوا بين هذا العالم الذي يفكرون فيه وبين ذواتهم حاجزا فتيقا. هذا التفكير لا يعود إلى صاحبه بأي خير، بل هذا التفكير من شأنه أن يبعث في الذهن ما يتبعثه الخمرة عندما يختفيها الإنسان ويشرب الكثير منها أحيا ويعلم ماذا يصنع، ولكنه بعد ذلك يذهل عن ذاته. هذا التفكير لا خير منه، بل هو عبث، بل هو أعبث العبث، هو أعبث العبث. يعني أن يفكر الإنسان في شيء من المكونات وأن يصل به التفكير إلى اختراع أشياء علمية مجزلة، ولكن دون أن يقف هذا المخترع لحظة ليقول طيب أنا كجزء من هذا الكون، أنا من؟ وما علاقة هذه الدنيا العجيبة وهذه الحكم الرائعة بي أنا؟ نعم، ما وقف أمام هذا السؤال وقفة تأمل قط. هذا عبث، هذا تفكير عابر. إنما الذي يأمرنا به الله عز وجل أن تتأمل في المكونات لتجعل منها مصباحا تعي به ذاتك. ما يأمرنا به القرآن أن تتأمل في العوالم التي من حولك وأن تقف أمام كل لوحة من لوحات رب العالمين في هذا العالم وأعاجيبه لكي تجعل من هذه اللوحة ضياء قاطعا أو مرآة تعود بها لمطالعة ذاتك لتأمل في ذاتك. هذا هو التفكير الذي يأمر به القرآن، وهذا هو التفكير الذي لا يحققه أكثر العلماء الذين نسميهم باصطلاح العصر الحديث علماء، لا يفكرون به. الذي يأمر به القرآن هو هذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أن يقولوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعودون من رحلة التفكير بالكون إلى ذواتهم. نعم، وبقية الآيات كلها تصب في هذا المعين وتدور على هذا المحور، وتنظر إلى المعنى المنهجي الذي انترك الإنسان نفسه لعقله الفطري كيف يصير على هذا النحو. أنا عندما أتفكر في عالم الحيوانات مثلا، نعم، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يبصرون. هذا هو المحور. عندما أفكر نترك القرآن، ولكن أفكر بعقل حر لك في الأنعام التي لفت البيان الإلهي أفكارنا إليه. هذه الأبقار، هذه الجواميس، هذه الجمال، فكر يتأمل فيها لترى العجب. علماء الحيوان يقولون البقر الواحد أو الجاموس فيه من القوة ما هو أكثر من القوة الموضعة عند أي سبع دارد. أكثر أعشى من هذه القوة. ومع ذلك تنظر إلى هذا الحيوان وتجد طفلا في الحقل يسوقه من زمامه والحيوان يسير سيرا جميلا وراءه. ما الذي جلله؟ ما الذي جعله لا يستعمل هذه القوة؟ وفيه قوة. قف عند هذه اللوحة وتفكر فيها وبقية الحيوانات الأخرى. ألا ترى عندما يأتي إذن من الله مالك الملك إلى حيوان كهذا أن ينطلق لأن يستعمل قوته، هل يستطيع أهل قرية كاملة أن يقفوا في وجهه؟ لا يستطيع. فلماذا لا يستعمل هذا الحيوان قوته دائما بهذا الشكل؟ وعلماء الحياة علماء الحيوان يقولون لنا هذه الحقيقة. العالم الذي فكر، لكن كما يفكر او كما يرى الحيوان الذي وضع صاحبه حاجزين، حاجز امام عينه الايمن وحاجز امام عينه الايسر، حتى لا يرى هذا الحيوان الا خطا واحدا امامه. ما هي الطريقه يفكر؟ ولا هذه الحقيقه هو. ونحن نقرا، قرانا لهم هذا الكلام، لكنهم ما تعجبوا وما وقفوا وقفة تردهم إلى ذواتهم. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يأمرك في آخر سورة ياسين بهذا التأمل، يأمرك بهذا التأمل لماذا؟ لكي تعود إلى نفسك وتعلم أن لك ربا سخر لك هذا الحياة، يذلله لك كما يقول يذللناها له، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا تسخير الله لك هذا الحيوان وأمثاله لما استطعت مهما اعتصرت من الحيل وجمعت من الوسائل والأسباب أن تسخر هذا الحيوان لشيء من مصالحك، بل لما استطعت أن تحجز نفسك عن أجراله فضلا عن عجزك عن أن تسخره لمصالحك. فإذا تفكرت في هذا المعنى طبقا لهذا المنهج، لابد أن يتحول هذا التفكير مصباحا لضوء طوايا عقلي، وينبهني إلى عبودية لمن؟ لمن سخر هذا الحيوان لي؟ إذا هنالك إله، إذا هنالك رب سخر طائفة من حيواناته لهذا المخلوق الذي هو الإنسان، كما سخر له أرضه وكما سخر له سماءه. وعندما أتأمل فأدرك هذه الحقيقة أصل إلى المحيا. ما هو؟ هو معرفة نفسي أنني عبد لله وأنني مخلوق من نوع ممتاز ميزه الله على غيره. انا وبقية العلماء سواء في التفكير في الارض، كيف تحمل الانسان؟ كيف يعيش الانسان على هذه الارض؟ يفكر العلماء ويقولون الجاذبية، الاطفال في المدارس يحفظون دروسهم الجاذبية. لكن اولئك وقفوا عند هذه الفكرة وزرعوا هذا المعنى في اذهانهم وحفظوا دروسهم وانتهى الامر. لكن المنهج القرآني في التفكير ما هو؟ المنهج القرآني في التفكير يدعوك إلى أن تواصل الرحلة. هذه الأرض تجذبك إليه جذبا رفيقا، فلا تلتصق بها التصاقا ولا تقفز فوقها قفزا. جعل لها من الجاذب بواسطة فكرها وأسباب أخرى أيضا يكون فكرها ما يجعل حياتك فوقها الحياة الرخية السعيدة الملائمة. يا ظلالا هو الذي يجسده القرآن في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا أو سلك إلى المحير فقال ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ملكت الكفت هو الجذب الكفت هو الجذب أي ألم نجعل الأرض جاذبة لكم الشاعر يقول وهو يمدح بعض العرب بالكرم يقول كرام حين تنكتف الأساء إلى أجحارهن من الصقيع أي هؤلاء الناس كرام عندنا تنجذب الأساء إلى أجحارها من شدة البرد يعني كرام في قر الشتاء إذا انكتف بمعنى الجذب يا ابن آدم ألم أجعل لك الأرض جاذبة تجذبك جذبا رفيقا حتى لا تتساقط من أطراف الأرض هكذا كما تعلمون لعل أحدا يقول الآية تعني أن الله يجعل الأرض جاذبة إلينا عند الموت يعني بعد أن يموت الإنسان يدفن في داخلها هذا ما فأزال القرآن عن ذهنك هذا الوهم فقال أحياء وأموات ألم نجعل الأرض كفاتا جاذبة لكم سواء كنتم تعيشون على ظهرها أو بعد موتكم عندما تحتضنكم الأرض في داخلها نعم عندما تقرأ ذلك صرت مع ذلك العالم الضائع التائه الشارب الملحد صرت معه لكنه وقف أما أنت فواصلت البحر واصلت البحر جميل هنالك شرط الحياة هنالك تنسيق بين وضع الأرض وبين حياتك فيما أقامك الله عز وجل فيه لهذا البيان الإلهي يوصلك إلى الحقيقة والمحور وهي أنك مخلوق لله وأنك عبد لمن خلق هذه الأرض بهذا الشكل هذا الذي خلق أرضه وسخرك تسخيرا او سخرها لك واقامك عليها خير قيام هو اله وهو مالكك ومالكها ويذكرك الله بهذا اذ يقول ويل يومئذ للمكذبين ونحن نعلم ان كل الناس يفكر ما في عاقل ما بيفكر رسمي على الانسان يفكر لكن الفرق ان هنالك رجلا يفكر فيقف عند حدود النتيجه الماديه ثم يحكم على عقله بالشلل بعد ذلك اما منهج القران فيامرك بان تسير وتسير حتى تنتقل من اقطار الارض والعالم الى محور ذاته كل تفكير شائش حتى تعلم من انت وما مهمتك هذا هو الشيء الاول الذي يلفت نظرنا من ايات التذكير في كتاب الله عز وجل الشيء الثاني ان بعض لعلنا نضع عنوان هذا البحث ثم نلجئ الحديث عنه الى درس قادم بعض من الباحثين الجدد الذين يطيب لهم ان ينتقدوا بغباء بدون تفكر يقولون ربما القران صحيح يدفع الانسان الى التفكير لكن يدفع الانسان الى التفكير باسلوب القرون الوسطى القرون القديم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت فاذا فراح عهد الابل الان نحن في عهد الصواريخ نعم فلماذا يحدثنا القرآن عن الإبل وعن نوع من الحياة كانت موجودة قبل قرون خلت لاحظ النقد ويقول إلى الأرض كيف فتحت مساكين كانوا سابقا يظنون أن الأرض هكذا مبسوطة ولذلك القرآن يقول وإلى الأرض كيف فتحت ولكن لو ان القران كان يتكلم بلغه الكون المطلق دون تقوقع في عصر بذاته لما قال سطحت كما قال هنا. نعم هذه انتقادات بلها مغفله، انما تنعكس من عقول فجة متسائلة، او تنعكس من نفوس خنقها الحقد، والحقد لا مانع منه عندما لا يؤمن صاحبه، مش الحال، ولكن الحقد عندما يؤمن صاحبه فتزيغ عيناه ويرى الاشياء على غير حقيقتها، انما يوته ويهلك صاحبه قبل ان يهلك ولا يهلك الاخر. هذا الشيء الثاني الذي اريد ان اقوله فيما يتعلق بالايات القرانيه التي تامر الانسان بالفكر والنظر، لكن اعتقد ان الوقت قد ادركنا ولا نستطيع ان نجيب عن ذلك اجابه شافيه مفصله، فموعدنا لشرح ذلك وبيانه ان احيانا الله ووفقنا الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.